الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، احل البيع قرن الربا من جاءه منزله من ربه فانتهى فله ما سلك وامره الى الله، ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يمحق الورق الربا ويربي الصدقات. واشهد ان محمدا عبده ورسوله القائل يهوى لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، ما احد اكثر من الربا الا كان عاقبه امره الى قله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم الى يوم الدين. اما بعد، فيقول الله تعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. هكذا القرآن جاء صارخا ومحذرا من هذه الجريمة ومصاعدا من ارتكب هذه الجريمة ألا وهي الربا. ثم تأتي السنة أي الرحل الثاني وهي تحذر تحذيرا بالغا، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، ونسوق الحديث بتمامه للفائدة. قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، واكل الربا، واكل مال اليتيم، والتلي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. رواه البخاري ومسلم. الشاهد من هذا الحديث أكل الربا من الموبقات المهلكات من كبائر الذنوب. أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: الربا 73 بابا، أنكرها مثل أن ينكح الرجل أمه. لا حول ولا قوة إلا بالله، جئت على بطن يجر على مثل هذه الجريمة. الربا 73 بابا، أنكرها مثل أن ينكح الرجل أمه. يقول صلى الله عليه وسلم في مال الليل: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سلام، يعني في الاسم أمة الإسلام. لقد توعد الله جل وعلا آكل الربا بالنار، وآذنه الله بالحرب، ولعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يتب ومات على تلك الحالة. وما أي جسم نبت على شح فالنار أولادك. يقول صلى الله عليه وسلم: درهم ربا ياكله الرجل وهو يعلم انه ربا اشد من 36 جنيه. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث الاسراء: رايت رجلا يسبح في نهر دم، وكلما جاء ليخرج من هذا النهر استقبله رجل اخر على ساق النهر وبين يديه حجاره ويرجمه بحجر منها في فيه حتى يرجع حيث كان. وسأل عنه صلى الله عليه وسلم: من هذا الذي يسبح في هذا النهر من الدم ويرقب الحجاره؟ فقال: انه كان ياكل الربا. ايها المسلمون، ان الربا فساد في المجتمع واستغلال لبني ادم، استغلال بني على الشح والطمع. اكل الربا يبعث يوم القيامه مجنونا، كذلك عرب لاكله الربا يعرفهم به اهل الموقف. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديث مرفوع: اذا ضم الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالغيمه وتتبعوا اذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله انزل الله بلاء فلا يرفعه عنهم حتى يرجعوا الى دينهم. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: اذا ظهر الزنا والربا في قريه اذن الله بهلاكها. وكما ذكرنا في الحديث السابق ان اكل الربا يعذب من حين يموت الى يوم القيامه بالسباحه في النهر الاحمر الذي هو مثل الدم ويلقم الحجاره. فهل مال الذي جمعه من حرام؟ تلك الحجاره، تلك المال الذي انقلب، تلك المال الذي جمعه من حرام انقلب حجاره يلقم بها في البرزخ، ويلقم حجاره من نار كما ابتلع الحرام الذي جمعه في الدنيا. هذا العذاب له في البرزخ قبل يوم القيامه، ما لانت الله له كما تحفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايها المسلمون، ان التعامل على الربا صورا كثيره اكثرها شيوعا ما ظهر في البيوت العالميه بل ما يظهر المسلمين، ومنها طريقه المداينه التي يستعملها كثير من الناس، وهي ان يتفق الدائن والمدين اولا على المعاشره. يتفق معه على الدراهم، يقول: اريد 10,000، 10 ب12 او 13 او 14 او غيرها مثلا، ثم يذهب به الى صاحب دكان عنده اموال مكدسه سكرا او ربطات خام او غيرها، فيشتري الدائن شراء كلا ليس له به غرض سوى الوصول الى بيع 10 ب12 او 13 او الى غير ذلك. والدليل الذي يوضح ذلك انه شراء كلي، انه لا يكاسر بالثمن ولا يقلب السلعه ولا يفتشها كما يفعل المشتري حقيقه. وربما اتفق هو والتاجر، وربما اتفق هو والتاجر خفيه حتى يصطادون ذلك المسكين. وربما كان تاجر المال افسدها طول الزمن او اكلتها الارض لانها لم تنقل ولم تقلب ولم تفتش. بعد هذا السواء السوري يبيع الدائن هذه السلعه على المدين المسكين بما اتفق عليه من الربح، ثم يعود المدين فيبيعها على صاحب الدكان وهي في محلها، ويخرج من الدكان بدراهم. وهو هذا، وهذا هو عين التحايل ايها المسلمون. ان المداومه بهذا البيع السوري الذي يعلم الله جل وعلا ويعلم المتعاقبان انفسهما انهما لم يريدا حقيقه البيع، وانما ارادا دراهم بدراهم. فان هذه المداومه تشتمل على عده مقادير: الاول انها تحايل على المحرم، وفداء لله ورسوله، والفداء من صفات المنافقين، والمنافقين في الدرك الأسفل من النار. ونقول لهذا المتحيل إن حيلتك لم تغني عنك من الله شيئا، كما لم تغني حيل اليهود عنهم شيئا. إن هذه المعاملة توجب قسوة القلب والتمادي في الباطن. المخبر الثالث إن في هذه المعاملة السيئة معصية لله ولرسوله، فقد نهى نبينا صلى الله عليه وسلم عن بيع السلع حتى تلقى. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كان الناس يبتاعون الطعام جزافا بآل السوق، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيعوه حتى ينقلوه. رواه البخاري. يقول بعض الناس: انا اشتري سياره ولم استطيع ان ادفع الثمن كاملا، فهي تسوى 15,000. ثم اتي صاحب السياره فاقول: بعنيها الى العام المقبل ب18,000، هل هذا رباء؟ يقول: لا. هذا يسمونه العلماء من المباح، لانه يسمى بيع مؤجل، والزياده هذه لاجل الاجل، لذلك اباحه بعض العلماء. نعم يا امه الاسلام، علينا ان نتقي الله عز وجل، ونحذر من الوقوع فيما حذر الله ورسوله منه من اجل كسب ما يعود علينا بالخير والبركه. فلنتب الى ربنا ولنتقي الله عز وجل، ولنعرف الحقيقة في الدنيا قبل العذاب في الآخرة. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لسلوك طريقك المستقيم، وارزقنا الزهد والورع في هذه الدنيا، وجنبنا ما فيه هلاكنا من الشرك والطمع، واجعلنا ممن رأى الحق حقا واتبعه، ورأى الباطل باطلا فاجتنبه، إنك جواد كريم. وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المؤمنين والمسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى جنته ورضوانه والمحذر عن مساقطه ولناله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله عز وجل، واحذروا عقوبة المعاصي في الدنيا والآخرة، ومنها جريمة الربا التي تطغي على المودة والتراحم بين المسلمين، وتؤدي بالأغنياء إلى الكسل وانصرافهم عن الأعمال المشروعة للكسب الحلال، إذ يفضل بعض الأغنياء التعامل بالربا مع راحة البدن، يفضلون ذلك عن الاشتغال بالزراعة والصناعات أو تجارة الأحياء مما يحتاج إلى تعب البدن وعنائه. ولا شك أن هذا ينشر البطالة ويقتل روح التناسك بين أصحاب الفرص، ويؤدي إلى نقص الإنتاج وقلة موارد الثروات، وينتهي الأمر إلى الغلاء. أما إذا سد باب الربا، استعمل الأغنياء أموالهم بالأعمال النافعة بدلا من تعطيلها واستعمالها للربا، استعمالها لاصطياد الناس. أمة الإسلام حرم الربا لأنه يساعد على خلق النظام الفاسد المخرب. الربا سببا لجلب غضب الله عز وجل، ومنها تفريط الأمراض وبعض الكوارث لمن يتعاملون بالربا، وقد يقضي على حياتهم، ومضار الربا سبيلة أليمة وعاقبتها عقيمة. الذين يتعاملون بالربا تضطرب نفوسهم وتختل حركاتهم، وتراهم إذا قاموا فصاروا يتخبطون كمن أصابه مس من الجنون. لا فرق في هذا بين الدائم والمدين، وإنما أصابهم ذلك لأنهم استحلوا الربا وعدوه كالبيع، وغاب عنهم أن هناك فرقا عظيما يجعل البيع حلالا والربا حراما. فإليكم التفصيل بكلام الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلك وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار، هم فيها خالدون. عباد الله، إن أصدق الحديث كلام رب العالمين، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عليكم جماعة المسلمين، فإن يد الله مع جماعة المسلمين، فمن شد عنهم شدة النار. وصلوا على رسول الله كما أمركم الله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسولك أجمعين، وأنعم بأولئك الرجال. اللهم ارض عنهم أجمعين، وأيقظنا يا حي يا قيوم لحزم طريقهم، لحزم اتباعهم، وحزم طريقهم يا رب العالمين، فلأخرج سلوكهم إلى صراطك المستقيم. اللهم أعزنا بالإسلام، اللهم أعزنا بالإسلام، اللهم أعزنا بالإسلام، وقدم إلينا الإسلام، وارزقنا مناصرة الإسلام وأهل الإسلام في مكان في الأرض وما غيرها. اللهم أعذر الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الإسلام وأعداء المسلمين، اللهم دمر الشيوعيين واليهود والنصارى المبشرين، اللهم اشدد عليهم لطأتك يا رب العالمين، اللهم ارسل الإسلام والمسلمين عليهم في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم أعنا بهم عجائب قدرتك، اللهم انزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القول المجرمين، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم إنا نجعلك في نحور أعداء الإسلام وأعداء المسلمين، ونعوذ بك من شرورهم يا رب العالمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأئمة وولاة أمور المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم أصلح أولادنا ونسائنا، اللهم أصلح أولادنا ونسائنا، اللهم أصلح أولادنا ونسائنا، اجعلهم قرة أعين لنا يا رب العالمين. ربنا ارفع عنا الغلا، اللهم ارفع عنا الغلا والربا والوضع والزنا والملاط، واصرع الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة، وعن جميع بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اشف مرضانا ومرضى جميع المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى جميع المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى جميع المسلمين، واقض الدين عن المدينين، اللهم اقض الدين عن المدينين، ولا تخرجهم الى اهل الربا يا رب العالمين. اللهم يسر لنا ولهم اليسرى، وجنبنا واياهم العسرى. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تكلنا الى انفسنا طرفه عين ولا الى احد من خلقك يا رب العالمين. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تعبدوا الأيمان بعد توكيدها فاذكروا الله العظيم الجميل يذكركم اذكروا على راحل نعمه يزدكم ولا تدعوا الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.